السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتي وأوقاتكم بالخيرات بإذن الله تعالى وبمجالس العلم. الله يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية، لا تنسوا لله عز وجل. اليوم إن شاء الله سنقرأ يا أحبابي السؤال الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين، الله ييسر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول: ما الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من 11 ركعة؟ الجواب: قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري. وروى مسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. السؤال الخامس والثلاثون: ما الدليل على جواز استعمال الدف؟ الحديث: إن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، رواه أبو داود. فإذا يا أحباب، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمر مهم وهو بيتعلق برمضان. ولكن ليش هذا السؤال؟ أنتوا ليش نحن قلنا هل فيك أنت تصلي قيام رمضان أكثر من 11 ركعة؟ لأنه في ناس والعياذ بالله تعالى بيدعوا أنهم يقولون نحن من السلفية، مع أنهم هن ليسوا في عصر السلف ولا على عقيدة السلف، قالوا لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة. هذا هو الألباني في بعض كتبه يقول: حرام بقيام رمضان أن تزيد في الصلاة، صلاة التراويح يسموها بعض الناس، على 11 ركعة. وصلاة التراويح يا أحباب سميت بذلك لأنه كانوا يصلوها 20 ركعة، وكلما صلى أهل مكة 4 ركعات ارتاحوا. ولكن مش مثل حكايتنا يعني قعدوا هيك، لا، ارتاحوا يعني عملوا طواف بين كل 4 ركعات. أهل المدينة ما عندهم الكعبة، شو بيعملوا؟ طيب كانوا يزيدوا بالركعات إلى 36 ركعة. فلا دليل لهذا الإنسان ولا لغيره في تحريمه علينا أن نصلي قيام رمضان 11 ركعة أو نزيد عليها أو ننقص، هذا لا دليل له. الله يقول: وافعلوا الخير. يا أحباب، الخير هنا يشمل الصلاة، والصلاة ما حدد الله بهذه الآية إلا الصلاة، إلا الزيادة على كذا، ما فيها هذه الكلمات. لذلك بجوز نحن أن نصلي قيام رمضان وقيام الليل بغير رمضان قد ما بدك من الركعات. لكن اللي قالوا العلماء كما جاء في الحديث: لا وتران في ليلة. شو يعني؟ يعني ما بصلي مرتين الوتر بنفس الليلة. فإذا أنا صليت الوتر وهو سنة، فلا أصلي مرتين بعده في نفس الليلة الوتر، لا وتران في ليلة. لكن إذا صليت الوتر على افتراض ونمت، وقمت أنا قبل الفجر رجعت، في صلي التهجد قيام الليل، إيه يجوز. وقيام الليل مثنى مثنى، صلاة الليل يا أحباب فيك تصليها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين قد ما بدك، وبتختم بالوتر وتختم بركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نص في الحديث فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذه قيام الليل يا أحباب فيه تهذيب للروح، قيام الليل وخصوصا في الثلث الأخير من الليل. وجاء في الحديث المتشابه، انتبهوا، وما معناته أنه الله هو اللي بينزل وبيطلع، لأن الحركة والانتقال الحسي، هذا انتقال حسي لا يليق بالإله عز وجل. إذا كان آخر الليل الله تعالى يرسل ملكا ينادي في الناس: هل من داع فيستجيب الله له؟ هل من مستغفر فيغفر الله له؟ لذلك هذا الوقت اللي هو بسموه وقت السحر. هذا وقت السحر الله تعالى جعله صفاء للروح. قوم صلي ركعتين، خصوصا إذا كان عندك حاجة، وادعو الله تعالى واستغفر ربك، اطلب من الله، هذا وقت مبارك. كذلك هناك أوقات غيرها مباركة، لكن هذا فيه خصوصية، وقت السحر. ففينا نصلي ركعتين ركعتين لله تبارك وتعالى. وجاء عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان يختم القرآن كله في ركعة. ركعة، كان يصلي ركعة في الليل من جملة ما يصلي، وكان يقرأ فيها كل القرآن. الله بارك له بوقته، هذه كرامة له رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في الحديث الآخر: الصلاة خير موضوع، يعني وضعت لشيء حسن. خير موضوع يعني شيء حسن وضع. طيب، يعني حث عليه الشرع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فبعض العلماء قالوا إذا كثر الركعات وقلل القراءة أحسن، وبعضهم قال يطيل بالقراءة ولو كان أقل بالركعات أحسن. هذه طريقة وهذه طريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الليل عدة مرات ويصلي لله تبارك وتعالى ما تيسر له. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول له: يعني لو أرحت نفسك يا رسول الله، يعني أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها: ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني كان يحب يزداد بالطاعات، فكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وفي الحديث ترك التحديد بعدد، فيشمل 7 ركعات و9 إلى 20 إلى 40 إلى 100 إلى أكثر من ذلك، كل هذا شيء موافق. والرسول لم يفعل كل ما رغب فيه. يعني مثل ما حكينا يا أحباب بالدروس السابقة، ما كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام تركه يعني حرام. أول شيء، اثنان، وحتى في أمور رغب بها هو عليه الصلاة والسلام ما فعلها. يعني هأعطيكم مثال هيك مثل ما بقولوا عنا بالعامية مضوى دغري واضح. النبي حث النساء على لبس الجلباب. هو لبس الجلباب شيء؟ هذا للنساء، هذا اللي سمعناه قلنا شادور بيقولوا له أو نحو ذلك. طيب كيف يعني؟ مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان عامل خيط عقد عليه 12,000 عقدة، كان يسبح الله تبارك وتعالى 12,000 تسبيحة كل يوم. هو من تواضعه شو كان يقول؟ أسبح بقدر ذنبي. طب هل ثبت إنه الرسول عليه الصلاة والسلام سبح بهالعدد؟ ما ثبت. فليس لهؤلاء أن يقولوا حرام تزيد للعشرين. بعدين هلأ المسلمون بكل أنحاء الدنيا معروف عندهم لما بدهم يصلوا التراويح قد ايه بيصلوها يا أحباب؟ 20 ركعة. هذا أمر جائز ولا يعتبر هؤلاء. فهذا الإنسان الذي حرم من جملة فساده يقول: إن الله أحاط بالعالم كما تحيط الطابة بالهواء الذي فيها. ويقول والعياذ بالله تعالى: لا يجوز أن تتوسل برسول الله، وإن التوسل شرك. ويقول: حرام أن تشد الرحال بقصد زيارة قبر رسول الله. وعنده وعنده من الفساد الشيء العظيم، ليحذر لا يؤخذ بقوله. ما الدليل على جواز استعمال الدف؟ يا أحباب، نحن منقول في أشياء أحلها الله تعالى وفي أشياء حرمها الله علينا. وجاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بنا. هون سكت مش معناته الله يتكلم ويسكت، بمعنى كما قال ابن تيمية والعياذ بالله، وهذا التجسيم ما بليق بالله. تكلمنا على صفة الكلام وقلنا كلام الله واحد ومنه متجزئ، ولا يدخل فيه ما يدخل في كلام الناس من تركيب وابتداء واختتام حروف أصوات إلى غير ذلك. طيب، فلما النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا أنه في أشياء الله تعالى ما حرمها علينا، فنحن ما نضيق على أنفسنا. بنو إسرائيل الله فرض عليهم أن يذبحوا بقرة بزمن سيدنا موسى عليه السلام، فصاروا هن يسألوا أسئلة ضيقوا على أنفسهم، شو لونها وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى فرضت عليهم أن يذبحوا بقرة صفراء فاقع لونها كذا كذا كذا. هذا تضييق، يعني شدد عليهم. فنحن يا أحبابي ديننا يسر، بيقولوا أهل لبنان وهذه عبارة صحيحة، ديننا يسر، ما جعل الله في الدين من حرج. ما معنات الحلال نقول عنه حرام ولا الحرام نقول عنه حلال؟ هؤلاء نفاة التوسل محرومون من البركة، بيحرموا علينا الاحتفال بالمولد، وبيحرموا علينا المديح، وبيحرموا علينا استعمال الدف. شو الدليل انه بيجوز لنا نستعمل الدف؟ تعرفوا شو هو الدف يا احباب؟ هذا جلد بينشد هيك على خشبة مدورة، وكذلك الطبل شبيه به. نعم في آلات قال العلماء هي آلات لهو محرمة ما حندخل فيها، بس هذا الدف جاء في الحديث، قال جاء في الحديث إن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. الله أكبر، هذه امرأة كانت تفدي الرسول من حبها للرسول عليه الصلاة والسلام، عم تقول هي نذرت إنه إذا رجع من المعركة عليه الصلاة والسلام سالما، فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. يا أحباب النذر ما بيصح إذا كان في شيء منه طاعة، فلما كان هو طاعة لأنه بدأ تفرح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رجع بالسلامة، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرتي فأوفي بنذرك. بالحديث الثاني شو قال عليه الصلاة والسلام؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فلو كان عملها يا أحباب هذا اللي فيه إدخال السرور على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حراما لما قال لها أوفي بنذرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر بالحرام. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان، وفي الترمذي كذلك وسنن ابن ماجه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح. كان في زواج لبعض الأنصار، والأنصار يعجبهم اللهو، يعني مش اللهو المحرم، يعني بيحبوا يعملوا بالعرس شيء فيه فرح. فقال عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد. هون كمان بعض الناس بينكروا، كيف عاملين انتوا كتب الكتاب مثلا في المسجد؟ قال واضربوا عليه بالدف. الله أكبر، فلو كان حرام الواحد يضرب بالدف كان قال لهم واضربوا عليه بالدف. هذا فيه دليل انه جواز ضرب الدف وحتى في المساجد. الذي يحرم علينا لا دليل له بهذا. وهذا فيه كلام من ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الجزء الرابع على جواز الضرب بالدف. وروى البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. يعني مين كان عامل هذا العرس عم يهتم بالعروس؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. وهون يا أحباب ببين معنا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام عدد بالزوجات لحكم، منها أنه كان يدخلوا بين النساء زوجاته ويعلموا النساء ويهتموا بالاجتماعيات اللي بنسميها نحن اليوم والزيارات ونحو ذلك. وهذا كله من الفوائد التي لأجلها أمره الله وأباح له عليه الصلاة والسلام أن يعدد بالزوجات. فالسيدة عائشة لما زفت هذه المرأة، يعني نقلتها عند زوجها عم تسلم إياها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، هون الدليل، يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. يعني كان معكم شيء عم تنشدولهم فيه أو الضرب على الدف؟ كيف عرفنا؟ من الرواية الثانية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري في رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ يعني تنشد. فقالت له: تقول ماذا يا رسول الله؟ يعني إذا بعثنا معها امرأة ودف، شو بدك إياها تنشد؟ فقال لها أبيات كان يقولوها الأنصار لما يزفوا العروس: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم، إلى غير ذلك. هيدا يا أحباب موجود في معجم الطبراني، إن الرسول قال له شو بتقول عليه الصلاة والسلام. وأما من قال جوازه خاص بالنساء فقوله مردود، لأنه وين دليلك أنه بس للنساء؟ ما عنده دليل أنه هيدا بس خاص بالنساء، إباحته عامة. التخصيص بالنساء لا يشهد له العرف ولا الشرع، لأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه. فالحاصل يا أحباب، جرت عادات الصوفية عند الذكر يضربون بالدف، وهذا يحرق القلب وهذا لا بأس به. وهنا فائدة عظيمة: الاجتماع لذكر الله تبارك وتعالى جائز بالإجماع. بجوز لألنا نذكر الله فرادى، وبجوز لألنا نذكر الله تعالى جماعة، بجوز بصوت مرتفع وبجوز بصوت منخفض، بجوز في المساجد وغير المساجد. فذكر الله فيه وبه تطمئن القلوب، وهذا لا بأس به. وإن استعمل الدف في الإنشاد فلا بأس، فمن حرمه فلا دليل له. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.